instructor of the kidney, saying to herself, in histology, the kabarati, because you know you lie, which you view, huh? فاحنا هنبدا بالتوبيلو. نسكت من فضلكم عشان المحاضره بدات وعشان ده من وقتكم. من فضلكم نسكتوا. دلوقتي احنا هنبدا بالتوبيلو انتوتيليا ديزيز وبعدين بعديها هدخل على يورينري بلادر وبعدين تدخلوا على البلمري. فاحنا عندنا فايف ليكشر على اليورينري. النهارده هناخد التوبيلو انترستيشيال ديزيز. طيب دلوقتي التوبيلو انترستيشيال ديزيز في عندكم في الكتاب اكيوت توبيلو نيكروزس، ودي فعلا احنا اديناها للجروبس A و B، بس لما لقوا ان الجرعه كتير عليكم لقوا الاي تي اس. خلاص يبقى احنا هنبدا بالتوبيلو انترستيشيال نيكرايتس. هبدا بالانفلاميشن. مش معقول انا اتكلم وانتوا بتتكلموا، انا اتكلم انتوا بتسكتوا. يبقى اللي هاخده في التوبيلو انترستيشيال ديزيز هو التوبيلو انترستيشيال نيكرايتس، اللي هي انفلاميشن اوف ذا تيوبيول اند انترستيشيوم اوف ذا كيدني. وبعدين هلاقي عندي الستون والهايبرنيكروزس ديزيزز اوف بلاد فيسلز، هاخدها في السكشن زي ما خدتوا البون في السكشن، هناخد الستونز والهايبرنيكروزز في السكشن. ومحاضره بكره انتوا المحاضره الثانيه بكره صح؟ الباثولوجي هتاخد فيها التيومرز بلس اليورينري بلاد. خلاص؟ نيجي بقى لموضوعنا النهارده، هو موضوعنا انفلاميشن اوف تيوبيول اند انترستيشن، عشان كده بنسميها تيوبيولو انترستيشيال نيفرايتس. زي ما انتوا فاكرين من الترم الاول ان لما بحط ايسس مينز انفلاميشن. طيب بقسم الانفلاميشن اوف ذا تيوبيول اند ذا انترستيشن لنوعين. نوع انفكشن يبقى نتيجه انفكشن في التيوبيول والانترستيشن، ونوع نون انفكشن. طبعا انفكشن اي اورجانيزم ممكن يعمل لي انفلاميشن اوف ذا تيوبيول اند انترستيشن، يعني ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، ريتيسيا، مايكوبلازما، فانجل، اي انفكشن. اما النون انفكشن بتكون زي ايه؟ زي النبض. تسمع دلوقتي يقول لك بلاش الابيوز اوف دراجز عشان ما تعملكش انترستيشن نيفرايتس. لما بتعمل انفلاميشن اوف ذا كيدني بارينكيما بتاند باي فايبروزس، بتاند باي كرونيك رينال فيلر. عشان كده احنا من البلاد اللي نسبه الكرونيك رينال فيلر اللي هي فشل كلوي عندنا عاليه. ليه؟ عشان احنا بلد في ابيوز اوف دراجز، يعني ممكن ناس تستخدم دراجز اند ذي ار نوت ان نيد فور ات. في عندنا دراجز اون شيلف ان فارماسي مش مفروض تتعطى لكل الناس، فده احد الحاجات اللي بتعمل لي نون انفكشن نيفرايتس. ممكن توكسنز، ممكن ميتابوليك، فيزيكال، نيوبلاستيك، اميونولوجيك اند فاسكولار كوز. ممكن كل الاسباب دي تعمل لي نون انفكشن، يعني الكيدني تبقى انفلام بس ويزاوت اورجانيزم زي تنوع افكتي. اما بالنسبه للانفكشن برجع اقسمها لانفكشن اوف ذا ابر يورينري تراكت اللي هي بسميها بايلوس نيفرايتس، مينز انفلاميشن اوف ذا كيدني بارينكيما اند ذا بيلفيس، بسمي ده بايلو نيفرايتس. او انفلاميشن اوف لوور يورينري تراكت which means cystitis and urethritis. cystitis و urethritis هقولها مع urinary blood. انا النهارده تركيزي على البايلو نيفرايتس which means inflammation of the kidney parenchyma and the pelvis. تفتكر الكيدني في مكانها كده ممكن يجي لها الانفكشن منين؟ طالما ان هي ريليتد تو الناتشرال باثج يبقى الناتشرال باثج الاولى الكومنر ان يجي لها اسندنج انفكشن ثرو ذا يورين. بلس الحاجه الكومن قوي عيان اللي عنده سيستيميا لازم يجي له انفكشن ان اول اورجن، يبقى هنا توشيس. من غير ما افكر كيدني او اي اورجن مفتوح على ناتشرال باثج يا يجي له ثرو ذا ناتشرال باثج او يجي له عن طريق البلاد. فالمور كومن ان يجي له اسندنج انفكشن من اليورينري بلاد. السكند كوز ان يجي له هيماتوجينس. هيماتوجينس زي الحالات اللي قلنا سبريدنج انفكشن، كنا بنقول سيبتيميا، فاليميا، باكتيريميا. الحاجات دي ممكن تبقى associated with inflammation of the kidney failure. طيب هل في عندي risk factors ان هي تساعد ان الكيدني والكاريزما والبلفس يجيلهم infection؟ ايوه. اول حاجه instrumentation. دلوقتي مفيش واحد بيدخل اوضه العمليات الا ويركبوا له كاتيتر عشان عايزين يطمنوا على blood flow to the kidney. ما طول ما blood flow to the kidney intact، طول ما اليورين اوت فلو intact. حتى تلاقي دايما يقول لك ايه، هو بيجيب يورين ولا لا؟ ده في الاي سي يو، في الوحدات اللي هي intensive care unit، لما يكون عندي عيان شخص اول حاجه يفكر فيها يقول لك هو بيجيب يورين ولا لا. فبالتالي انا بعمل instrumentation، يبقى انا I am right ان انا احط instrument. بس طبعا المانوفر ده لو ما كانش واحد اكسبرت ممكن يعمل تروما تو ذا يوريثرا وهو داخل. طيب لو دي فيميل وعندها شورت يوريثرا وانا عماله اعمل تروما والانترويسس بتاعها فتحه الانس جنب فتحه الفاجينا جنب فتحه اليوريثرا، لذلك هي مور كومن تو ديفلوب سيستايتس عن الميل. الميل اليوريثرا طويله واوبننج بتاعت اليوريثرا از فار اواي من فتحه الانس، يبقى الاسيندنج از كومن ان فيميل. طب لما انا فيميل وبعمل لها انسترومنتيشن يبقى انا دلوقتي بدخل انفكشن بعمل تروما تو ذا ميوكوز. عشان كده دايما يقول لك الكاتيتر هاز تو بي تشينج. افرض عيانه عندها مشكله ومركبه كاتيتر على طول، الكاتيتر هاز تو بي ريجولرلي تشينج، لان الكاتيتر طبيعي اكس محطوط في كيس مغلف زي السرنجة، لكن انا لما بسيبها في العيان it will catch infection. الحاجه الثانيه urinary tract obstruction. هي اي obstruction في كنال او كافيتي هتعمل ايه؟ هتعمل stasis، والstasis معناها ان الانفكشن is not pushed out. انت لما يجيلك فاكرين لما خدت respiratory system لما قعدنا نقول bronchiectasis مع obstruction وخدنا lung abscess مع obstruction، يبقى انا اي obstruction في tract هيعمل ايه؟ هيعمل stasis، هيعمل ركود للفلو. طب افرض في اورجانيزم في الحته دي it will flush، انا بديها الميديوم to flush. بعكس لو في اورجانيزم بالصدفه نزل في اليورين وانا بعمل له wash out مع اليورين يبقى مش هيعمل لي infection. يبقى urinary tract obstruction is a very common cause of infection. يبقى الناس اللي عندهم stone بخاف عليهم من infection، لان الستون دي اولا بتسدلي الفلو وفي نفس الوقت يبقى obstruction with stasis of urine is a good source of infection. الحاجة الثالثة urinary histiomycosis. الفيلهارتيسيس by itself is a cause of infection. بسبب ايه؟ بسبب ان الفيلهارتيا the ova can act as an nidus for stone formation، يعني هي تؤكس كنواة لتكوين الستون عليه، والستون بالتالي تعمل لي obstruction وinfection. في نفس الوقت ان الفايبروزز اللي بيحصل في الوول اوف ذا يورينري بلادر بيأثر على الموتيليتي اوف ذا بلادر، فبيأثر على الفلو اوف ذا يورين. فالناس دول بيجيلهم ساعات دايفرسيكيولي، يعني ديوب في البلادر تحوش يورين، فاليورين المتحوش يبقى سورس اوف انفكشن. ده الطريقه اللي الشيستوزومايسيس از ريسك فاكتور فور انفكشن. بعد كده الدايبيتس. طبعا الدايبيتس انت عندك ريسك فاكتور في اي انفكشن في اي اورجانيزم. عيان الدايابيتيك نمبر 1 has glycosuria، يبقى has glucose in urine. يبقى glucose in urine معناها I have good medium for the flourish of the bacteria. انت لما بتزرع بكتيريا في المعمل وبتاخده في مايكروبيولوجي بتعمل لها اجار وبتحط لها glucose، طب انت عندك glucose طبيعي. نمبر 2 العيان اصلا الاميونيتي بتاعته قليله. الاميونيتي بتاعته قليله بسبب ايه؟ سبب ان الفاسكولاريتي بتاعته قليله. وانتوا خدتوا في الديفينيشن اوف انفلاميشن اول السنه اتس ذا رياكشن اوف فاسكولارايزد ميديوم تيشو. يبقى لما انا الفاسكولاريتي قليله يبقى الانفلاماتوري ريسبونس بتاعي قليل، يبقى اي ام بريبيرنج ذا تيشو فور هيلينج قليل، يبقى دايما التيشو بيبقى حامل للانفكشن. الحاجه الثالثه في عيان الدايابيتس ان عنده نيوروجينيك بلاد. العيان ده بيبقى عنده اوتونوميك ديسفانكشن، فالاوتونوميك ديسفانكشن بتخلي الموتيليتي اوف ذا بلادر از نوت نورمال، فبتحول شويه فلويد فبالتالي بيجي له انفكشن. انكومبتنت باث. الباث واي بتاع اليورين ان المفروض سكته الطبيعيه يبدا في الكدني يمشي في اليوريتر ينزل البلادر يوريتر تو ذا اوت سايد. طب البلادر عامله زي الهارت، عارفين لما الهارت بيكونتراكت ان سيستول لازم الاتريا تقفل لان البلاد ما يرجعش في الاتريا تاني. نفس الحكايه البلاد وان ات كونتراكت لازم اليوريتين يبقى فيه فالف يقفل ما يخليش البلادر يرجع تاني. على فكره الفالف ده مش لازم يبقى فالف من فين، الفالف ده ممكن يكون من الماسل وول. اليوريتين وهو ماشي في البلادر وول بيمشي بطريقه اوبليك بحيث ان الكونتراكشن اوف البلادر تقفله، هو خلقته كده ربنا خلقه ان انت لما البلادر تكونتراكت تقفل لك اليوريتين. في ناس عندها incompetency، الجزء اللي داخل في البلادر قصير فبيبقى incompetent، يجي البلادر تكونتراكت اليورين يرجع تاني في اليورين، وده اللي بنسميها reflux and it is a cause of chronic pyelonephritis. يبقى دي اللي بيسموها incompetent valve. short urethra in female زي ما قلنا ان الفيميل اكثر عرضه للانفكشن اوف يورينال تراكت لان عندها short urethra فبالتالي الانفكشن بيجي لها from outside. اثنين عندها الهرمونال تشينجز في الفاجينا بتخلي السيلز اوف ذا فاجينا ات ذا تايم دي ار جلايكوجينيتد، يبقى جلايكوجينيتد يبقى جود ميديوم. اللي لابسه مكسر من فضلك تعالي اقعدي هنا. انت تعالي اقعدي هنا، تعالي اقعدي هنا. بيخليها جلايكوجينيتد يعني معناها بتديها جود ميديوم للبكتيريا. نمبر 3 ان الفيميل ما عندهاش البكتيري سايد الايفكت اوف بروستاتيك سيكريشن الموجوده في الميل. طيب بايلونيفرايتس زي ما قلنا انت بتبقى انفلاميشن اوف ذا كيدني بارينكيما اند ذا رينال سيلز. انفلاميشن البارينكيما عباره عن ايه؟ تيوبيول انترستيشن اند رينال سيلز. دايما تلاقوا ان الجلوميرولاي لها سكه لوحدها، انفلاماتوري ديزيزز اوف ذا جلوميرولاي هتاخدوها لوحدها، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على بقيه الكيدني بارينكيما بلس ذا سيلز. It is classified into acute and chronic. Acute pyelonephritis احنا قلنا الكوزز في الاول وهما نفسهم الكوزز اللي هيعملوا لي الاكيوت والكرونيك. Ascending infection which is the most common cause. نوع الاورجانيزم من غير ما تبص فيها، فانا بقول لك ascending يبقى جايه لي منين؟ جايه من الانس. يبقى جايه منين؟ يبقى جايه من الجي اي سي. طب الجي اي سي مين الكومنسلز الطبيعي موجودين فيها؟ ايكولاي وبروتيوس بلاسيالا، دول الموجودين في الجي اي سي. فدول الكومن ايكولاي بروتيوس بلاسيالا انتيرو باستر اند ستريبس فيكاليس. The infection spreads from the bladder to the kidney بسبب وجود ريفلوكس، لان العيان اللي عنده سيستايتس جاي بيشتكي للدكتور من سيستايتس، هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من pelvic pain، ديسيوريا، pain during urination، ممكن بكتيريا لو عمل حلال اليورين لقينا فيه بكتيريا، لقينا فيه وايت بلاد سيلز، عملت كالتشر لقيت بكتيريا، كويس انا ممكن اعالجه ويفضل العيان بيشتكي بس من سيستايتس. لو هو عنده سوبر ادد ريفلكس من في اليوريتر اللي بيسموها بيزايكو يوريتيريك ريفلكس، يبقى ده هو اللي عنده ريسك فاكتور ان الانفكشن تو سبريد ابورد فروم ذا بلادر تو ذا يوريتر. طيب انفكشن ماشي في اليوريتر جوه الكيدني نفسها ممكن تقف وما تكملش للبارينكيما. في حاجه ثانيه اسمها انترارينال ريفلكس، ان بعد ما وصل للبلفس يدخل جوه الكيدني بارينكيما. يبقى لازم العيان اللي بيجيله بايلونيفرايتس اتس نوت كومن، على فكره اتس نوت كومن، الكومن ان يجيله سيستايتس في الفيميل. عشان العيان يجيله بايلونيفرايتس يبقى لازم يكون عنده ريسك فاكتور اللي احنا قلناه، يكون عيان دايابيتيك، يكون عنده اوبستراكشن، اكون عملت انسترومنتيشن او يكون عنده ريفلكس. لكن العادي ان الانفكشن بتقف على مستوى البلادر لاقل من الريفلكس از نوت كومن، المفروض ان انا عندي جود سفينكتر ما بين اليوريتر وما بين اليورينري بلادر. النوع الثاني اللي هو الهيماتوجينس، واحنا قلنا ليس كومن مور كومن ان العيان ماشي على رجله وعنده سيستايتس وعنده ستون ودايابيتس، كل دول كومن، لكن ان انا يكون عيانك سن ومحبوس عندي في المستشفى والانفكشن عماله تدور في السيركيوليشن ورفلت في الكيدني عملت فايل ونفرايتس اتس ليس كومن. يعني توازن بين الاثنين تلاقي ان الاسندنج از مور كومن، هو اللي ممكن يحصل بنسبه اعلى. يعني لو جبنا 100 عيان عنده فايل ونفرايتس هلاقي مثلا قد 80 منه جاي له اسندنج انفكشن و20 جايين عن طريق البلاد. طبعا عن طريق البلاد بتيجي مع سيبتيسيميا او انفكتد اندوكاردايتس. انفكتد اندوكاردايتس كانت وان اوف ذا كوزز اوف سيستميك فايلينج، ان انا انفلاز محمله بالبكتيريا ماشيه في البلاد بتركز تعمل لي فايلينج اسيس. It is facilitated also by urethral obstruction او العيان بيكون بيستخدم immune suppressive drugs. وفي الحاله دي احنا الثانيه قلنا it neutralize proteins left here. طب دي جاية عن طريق البلد هتكون هي نفس الأورجانيك؟ لا هتكون ستافيليك وكاي مينلي ستافيليك وكاي اللي هي أورجانيزم جاية لك من أبسس which has spread along the circulation والأبسس ده كان سببه أساسا السيبس. ده المنظر الجراف بيكتشر بتاعت الكدني اللي فيها أكيوت فايلونيفرايتس. لما تيجي توصف أنا عندي الكدني is enlarged والكدني هنا is red كل علامات الأكيوت inflammation redness, softness, edema وتندر طبعا بيبقى عنده pain عند كله vertebral area وكمان بيبقى عندي فصائل of pus في accumulation of pus الفص مالي الكدني parenchyma وبرضه عندك فص هو الرينال بلفس ده الرينال بلفس ما تتلخبطوش بين ده ده فاتي لكن ده الرينال بلفس هتلاقي برضه فيه فص ديتشارج لكن ادي الفص المربوط جوه الكدني بلفس تحت الميكروسكوب لو خدت سكشن من الكدني دي هبص الاقي ايه الكاركترستيك سيل في الحاله دي هتكون مين انا بقول اكيوت بايرونيفرايتس نيوتروفيلز يبقى اساسا هتلاقي هنا انفيلتريت اوف نيوتروفيلز من الجزء ده مع ديستراكشن لأن ده زي الأبسس مش لوكالايز واخد كل الكدني مع destruction of the parenchyma مع congested blood vessels كويس لكن الجلوميرولاي قاعدة مش affected أنا بتكلم عن interstitial outside the glomeruli ده high power view بيوري لك ادي النيوتروفيلز with a trilobed nucleus أحيانا بتلاقيها داخلة جوه التوبيول destroying the tubule. طيب clinical picture عيان دوت عنده اكنك بتوصف عيان عنده ابسس عنده ايه؟ فيفر تندرنس في مكان الكوستو فيرتبرال اريو طيب اليورين اخباره ايه؟ ما هو الفص ممكن ينزل في اليورين بكتيريا ممكن تنزل في اليورين بلاقيها كالتشر صح؟ يبقى فيفر وسادن اونست اوف بين فايورين باكت يورين مع ان احنا قلنا ان الكومن ان هي تكون اتنتيف يبقى العيان عنده الشكوى بتاعت اليورينري بلادر دي شكاوي البلد دي ديوريا means pain in urination frequency معناها عايز يدخل حمام كل شوية كل العيان المفروض انت الأول بتستحمل الفوليوم اوف فلويد وبعدين تروح تعمله بويل كون ان البلد مش بتستحمل معناها انها inflamed واليورين ده بالنسبة لها البي اتش بتاعته بتضايق فالفريكونسي معناها inflammation في البلد urgency هو مش قادر يمسك نفسه اليورين عايز ينزل يبقى دول شكاوي اليورينري بلد ده اللي يأكد لك ان في معظم الاحوال بتكون ascending infection. طيب الاسباب بالضبط بقى بنقسمها لكل age group دي specific causes او دي specific risk factors. في ال children اكيد ان ال children عندهم congenital anomaly بتاع urine urethra او reflux. في احيانا ولاد بيتولدوا اليوريثرا يا اما ضيقه يا اما مقفوله تماما. كويس لو اليوريثرا ضيقه فيها بالز فيها حاجه طالعه في اليوريثرا يبقى عامله لي ايه؟ عامله لي obstruction of the urine outflow فالطفل الصغير بيجي لك بروستايتس لازم تدور في congenital anomaly في نفس الوقت او عنده ريفلكس الريفلكس مش هيعدي ويبدا يبريزنت في الاولد ايج لا ده الصغير ده اللي عنده بيزايتوريوريتيك ريفلكس بيرجع اليورين من اليورينري بلادر للرينال بلفس يبقى الطفل الصغير جاي لي فايلو نيكرايتس لازم ادور على ريسك فاكتورز فغالبا الريسك فاكتورز في التشيلدرن بتكون الكونجنتال انوميز اما في الادلتس زي ما اتفقنا بيكون دايما كومن ان فيميل والفيميل بسبب شورت يوريثرا وما عندهاش البكتيريسايدال بروبرتيز اوف بروستاتيك فلويد وفي نفس الوقت الهرمونال تشينجز بتاعت الفاجينا زي ما قلت لكم هرمونال تشينجز بتخلي اللايننج سكويرنس ابيثيليوم اوف ذا فاجينا ات ا تايم في المنسترول سايكل جلايكوجينيتد جلايكوجينيتد يعني جود ميديوم للفلاش اوف ذا بكتيريا اما في الاولد ايج في الحاله دي بتتكونر في الميل ليه؟ لان الميل بتصابه مشكله هي البروستاتيك انلارجمنت لما يحصل بروستاتيك انلارجمنت يعني بيحصل اوبستراكشن اوف ذا يورين اوتفلو يبقى ده اتس مور كومن يعني انتوا لما هتبقوا امتياز كتير منكم هيشوف جاي لك في الاستقبال بالليل واحد راجل كبير في السن ويقول لك مفيش يورين اوت لازم تركب كاتيت بنبعت للمسالك يركبوا له كاتيت دي بتشوفها كتير قوي لان نسبه البروستاتيك انلارجمنت في الجينيتال كونديشن بتزيد وذ ايج يعني يقول لك ان دلوقتي مثلا فوق ال 60 سنه 40% فروم ذا بين طب فوق ال 70 بتوصل 55 بتزيد كل نسبه ايج Pain and complications. طبعا الـ case ان احنا انا متوقعه ان الاكيوت فايز اوف كرايسيس از جوينج تو ليف بس ات ريبيت باي فايبروسس زي ما خدتوا الاكيوت انفلاميشن لازم تيب باي فايبروسس لانها عملت تيشو ديستركشن يبقى ويز بروبر تريتمنت ات ويل هيل باي فايبروسس ليدنج تو ديبريشن شايفين بقى الكدني بعد لما حصل هيلينج حصل ايه حصل ديبريشن على السيرفيس اوف ذا كدني ده بسبب الهيلينج اوف اكيوت بايلونيفرايتس طيب المشاكل بقى ايه الكومبليكيشنز اوف اكيوت بايلونيفرايتس كومبليكيشنز انها تثير تو كرونيك تثير تو كرونيك از فيري كومن ليه لان احيانا العيان بتاع الاكيوت بايلونيفرايتس الدكتور يديله انفيكتيف انتي بايوتكس ويزاوت كالتشر فبيديله حاجات الاورجانيزم مش سنسيتيف ليه فبيخف جزئيا هو مجرد العيان ما يخف شويه والسيمبتوم بتتحسن بيبطل ياخد علاج فبالتالي it will turn to chronic لان انت ما عملتش proper elimination of the organism الحاجه الثانيه حكايه البابيلاري نيكروزيس انتوا لو تفتكروا سحبت الكدني من الهيستولوجي كانت عندي كورتكس وميدالا الكورتكس كان سويت بيرمت عند كل طرف بيرمت يبقى فيه الكاليكس ماسك وبعدين الكاليسس تلم وتعمل فلسس بينزل فيه البيرمت دوت الطيب بتاعه بنسميها بابيلاري فالبابيلاري نيكروزيس is a complication in the body ان الكدني بيحصل له نيكروز but it is more common in diabetics it is a complication ليه بقى؟ لان الكير سالوني سؤال ده it is a severe complication the severe complication لازم تحصل في بني ادم متوفر فيه risk factors كتير وده عنده ايه؟ عنده قلنا الاميونيتي وعنده الجلايكوليتد يورين وعنده النيوروجينيك بلادر يبقى عنده كذا ريسك فاكتور عشان تتوقع ان حاجه كبيره تحصل يبقى لازم واحد بريديسبوز لها حكايه الفايل نيكروزز يعني ايه؟ فايل نيكروزز معناها لو انا عندي فايل نيكروزز وعندي ستون قفلت الفلسس الفلس او اليورين يبقى there will be accumulation of pus لما تستمر العمليه دي هتلاقي الكدني اتحولت تبقى باب اوف pus دي اللي انا بسميها فايل نيكروزز يعني الكدني بقت اونلي باب اوف pus فايل نيكروزز او ان الاكستنشن اوف ذا انفلاميشن من الكدني تو ذا اوت سايد يبقى الكدني رابتشر اوف ذا كبسول بيطلع بره يبقى بعد ما كانت بايلونيفرايتس هتبقى بيري رينال ابسس نتيجه رابتشر اوف ذا كبسول اراوند ذا كدني يبقى طبعا البيري رينال ابسس از مور دينجرس ليه؟ انت دلوقتي طلعت ريسك بيرتونيال فيل ريسك بيرتونيال يعني انا ممكن تو سبريد الونج شورت ماسل تو ذا بلفس ممكن تو سبريد الونج ذا نيرفز تو ذا فيرتيبرال كولوم ات از كومبليكيشن هي اشد يعني بيري رينال ابسس يبقى الفيس المتوقعه في اكيوت بايلونيفرايتس از هيلينج الكومبليكيشن ان يحصل كرونيك بايلونيفرايتس بابيلاري نيكروزس بايل نيكروزس او بيري رينال ابسس نيجي بقى للكرونيك بايلونيفرايتس كرونيك بايلونيفرايتس معناها كرونيك انفلاميشن اوف ذا كيدني بارينكيما اند رينال سيلز كرونيك اوبستراكتيف بايلونيفرايتس بيكون نتيجة ايه؟ We have two types. أول واحد الـ obstructive والتاني اللي هو related to the reflux. أول واحد الـ related للـ obstruction. طبعا الـ obstruction ده سبب مش هيروح. واحد عنده ستون جوه الكيدني بيلز. تنزل شوية في اليوريتر مثلا تعمل له رينال كوليك. ياخد لها تريتمنت تنزل في اليورينري بلاد يتكون تاني. الناس اللي عندها tendency. عشان كده دول الناس اللي عندهم liability for chronic infection. الكوز لسه موجود. انا مش هشيل الكدني بتاعته عشان بتكون ستون انا كل ما بتكون ستون بفضل عليه طب الستون دي في الباث واي بتاعتي مش عملت لي اوبستراكشن عملت لي انفكشن يبقى العيان ده عرضه للكرونيسيس كرونيك اوبستراكتيف بايلونيفرايتس سببها ريكيرنت انفكشن سوبر امبوزد اون اوبستراكتيف ليجن فريكيرنت اتاك اوف انفلاميشن اند فايبروسيس طيب الكوز بتاعت الاوبستراكشن ممكن تبقى يونيلاترال ممكن تبقى باي لاترال لما اتكلم عن يوني لاترال كوزز يبقى انا بتكلم عن كوزز فين؟ في اليوريتر لما اتكلم عن باي لاترال كوزز يبقى انا بتكلم عن كوز في البلادر عشان هيقفل لي بوث كيدنيز يبقى الكوزز اليوني لاترال اوبستراكشن متوقع ان يوريتريك انوميليز او ستونز لكن الباي لاترال اوبستراكشن هتكون هي مين؟ بوستيريور يوريتريك فال زي قلت لكم في الاطفال عنده في اليوريترا فال سدلوا اليوريترا فاليورين accumulated in the bladder وبعدين يطلع مع وجود reflux in both kidneys and the bladder neck obstruction اللي بتحصل في الـ old age بسبب الـ prostatic endogenous يبقى أول نوع من إن أو أول فئة من الناس بيجيلها chronic pyelonephritis الناس اللي عندها obstruction of the urine output. ال obstruction ممكن يبقى unilateral affecting ureter بس، يبقى غالبا stone أو ureteric anomaly. ساعات مثلا ureter خدتوا في الأناتومي حكاية ال aberrant inferior vena cava و aberrant renal artery إن هو crossing in front of the urine، فالناس دي عندها unilateral obstruction. لكن لما تكون السبب في urinary bladder يبقى ده هيقفلنا في الناحيتين، تبقى bilateral. في الأطفال في ureteral valve، أما في الكبار في bladder neck obstruction. النوع الثاني في الكرونيك اسمه كرونيك ريفلكس، يبقى الاولاني اسمه كرونيك اوبستراكتيف، الثاني كرونيك ريفلكس. لان العيان اللي عنده ريفلكس زي يوريتيك ريفلكس ده انوميلي في الجزء ده، يبقى عنده في ناحيتين، ما ينفعش يبقى يونيلاترال، غالبا يبقى بايلاترال. وده بشخصه ازاي؟ بدي العيان صبغه بيسموها اي بي يو، يعني بدي له صبغه تبقى تنزل في اليورين كويس، وبعمل له حاجه اسمها فويدنج يوريتروجرام. يعني انا بصور غالبا بيكون طفل، وبصور الطفل وايل از يورينيتنج وهو بيعمل يورين. طيب انا ليه بصور كده؟ انا عايز اشوف البلادر وين الكونتراكت، في صبغه بتطلع في اليورين ولا لا. ما هو المفروض ان انت بتمر بفيزز، الصبغه تدخل البلد ده فيز، بعدين يورين، بعدين تنزل لك في البلادر، فانت هتقول له ايه؟ اعمل يورين. فيعمل يورين البلادر مش كونتراكت، وانا اصور، انا اصور المفروض ان انا اشوف اليورين امتي. وقت ان انا لقيت اليوريترز الصبغه ظهرت يبقى هي هاف ريفلكس. في احيانا بيقصوا اليوريتر من البلادر ويدخلوه تاني بنيل تاني بحيث انه اعوض الحاجه اللي هي كانت المفروض تبقى عندي اللي هي الريفلكس، قصدي السفنكتر الطبيعي من البلادر جوه، المفروض ينيل لفتره معينه بحيث الكونتراكشن كلها تقفل له اليوريتر. It may be unilateral or bilateral، بس عادة بتكون bilateral، وعادة بتبريزنت في children. It is due to repeated infection من disaipoureteric reflux، وزي ما قلت لكم لو disaipoureteric هتوصل لغاية البلبس وتنزل تاني. كنت هتعمل pyelonephritis لازم يكون معاها intra-renal reflux، إن اليورين يوصل الكدني ويدخل تاني من الكاليسز والكولكتنج سيستم على التوبيول. دي اسمها intra-renal reflux. يبقى العيان دوت اللي عنده ريفلكس لازم يبقى عنده بوث انومالي. ده منظر الكدني في حاله الكرونيك بايلونيفرايتس، ان لازم السيرفيس بتاعها يبقى فورس جرانيولر. فورس جرانيولر معناه ايرريجولر وفي حته ديبريشن، ليه؟ ريبيتد اتاكس اوف انفلاميشن اند سكار، زي بالظبط الكدني بتاعت الهيلينج اوف اكيوت بايلونيفرايتس، بيحصل فيها ديبريشن وسكار. ده منظر الهيستولوجي بتاع حالات الكرونيك بايلونيفرايتس. كرونيك بايلونيفرايتس هتلاقي infiltration of lymphocytes within the parenchyma plus in destruction of the kidney parenchyma، وتلاقي كمان attacks at fibrosis. فاكرين احنا لما عرفنا كرونيك inflammation في الاول قلنا ان ده inflammation of progressive onset long duration، بيبقى فيه attempts at destruction و attempts at healing. يبقى عشان اقول ان دي كرونيك بتلاقي ليمفوسايتس في البارينكيما، بتلاقي فايبروزس كويس، وهتلاقي حتى التوبيول فيها كلاود سويتنج اللي انتوا خدتوه في الكدني ذا مايلد فورم اوف انج، فهتلاقيها موجوده معايا. طيب كلينيكال بيكتشر اند كومبليكيشنز. عيب بقى الكرونيك بايلونيفرايتس، العيب الخطير انها سايلنت في معظم الاحيان. سايلنت بيجي لك عيان فجاه 50 سنه مثلا جاي تعمل له بلاد يوريا مانجمنت تلاقيه عادي، تعمل كدني فانكشن وبيعملوا فيه تيست معينه يلاقوا الكدني از نوت فانكشن. طب انت كنت فين الفتره اللي فاتت؟ يقول لك انا ما فيش حاجه بتتحرك. ده مشكله الكرونيك بايلونيفرايتس. انتوا خدتوا دلوقتي الكوزز يا اما انفكشن يا نوت انفكشن، فده مشكله الناس النوت انفكشن بالذات. يمكن الانفكشن هيحس بوجع، هيحس بديثيوريا، لكن النوت انفكشن بتاع الدراجز او الميتابوليك ديزيز ده فجاه انسيديوسلي كده present renal failure. فده مشكلته. مشكلته الأولى it may be silent or asymptomatic أو it may present with symptoms of acute pyelonephritis. يعني ممكن العيان يبقى عنده chronic pyelonephritis with recurrent attacks of acute pyelonephritis. يبقى it may be silent or asymptomatic or it may present with symptoms of acute pyelonephritis. من ضمن الكومبليكيشنز اوف اي كدني ترابل الهايبرتنشن. جاي مين بقى الهايبرتنشن؟ الكدني بتاعتك اللي بدأت تعمل فايبروزز دي مش جوايا blood vessels. كويس، انا عملت resistance لل blood vessels. لما عنده resistance لل blood vessels يحصل ايه؟ secretion of platelet على طول، لان الفلو اللي داخل قليل، يعني اللي بيوصل distant tubules من الصوديوم قليل، بيحصل secretion of platelet. عشان كده تلاقوا ناس كتير اللي عندها hypertension او thickening due to kidney cause they respond to ACE inhibitors. يبقى بسبب secretion of platelet and intensity. ثالث حاجة بقى ودي مهمة، ان لو bilateral chronic pyelonephritis crisis for example عيان عنده reflux neglected، عيان عنده bladder neck obstruction والسال، he will end by chronic renal failure. كده خلصنا يا جماعة الجزء بتاع pyelonephritis. يبقى احنا سبق لينا زي ما قلت لكم renal tumors and diseases of urinary bladder، هناخدها في محاضرة بكرة. هاي في الفوز والسكون هناخدها في section of bone.